بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة المحبة بالآلاء. وقد ذكرنا أن المحبة أن الآلاء من ثمار الآلاء الكبرى محبة الله تعالى. الشخص الذي يتأمل في النعم ويتفكر فيها وفي مزديها وفي المنعم بها عليه يشعر بذلك بمشاعر المحبة تجاهه، وهذا شيء فطري، كل إنسان يحب من أحسن إليه، وهذه سبيل من سبل المحبة. سبل المحبة معرفة كمال المحبوب وعظمته، وثانيها وهو لأكثر الناس هو كونه محل عناية من ذلك المحبوب، وكلا الأمرين يتحققان في الله تعالى. الله تعالى هو الكمال المطلق والعظمة المطلقة، وكذلك ذلك الكمال وذلك العظمة ينالنا منها رحمته ولطفه وعنايته، بل كل ما عندنا هو منه سبحانه وتعالى. ذكرنا ما قاله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن العقبات التي تحول بين الإنسان وبين التحقق بهذه المشاعر، مشاعر المحبة والأنس بالله والشوق إلى الله والاندماج الكلي في كل ما يأمر الله سبحانه وتعالى وأدائه برغبة. يعني ذكرنا أولها الكبر، الشخص عندما يتصور أنه حقيق بهذه النعم وأنها لابد أن تأتيه، وأن على المنعم بها من دون أن يشعر أن له فضل. يعني طبعا هذا الكبر على النعمة، وبالتالي هذا الشخص لا يتعامل مع النعمة وفق ما تقتضيه من شكر الله، ويشعر أنه جدير بها وأنه أولى بها، ولذلك يتكبر ويستعلي ولا تفيده النعم. وطبعا دائما كل شيء الكبر هو أعظم حائل بين الحقائق وبين وصولها إلى قلوب المتكبرين، كما قال الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. مثلما السيل الماء النهر لا يصعد إلى أعلى، فكذلك العلم وهكذا كل الخلال الفاضلة. المتكبر هو الذي يحول بين نفسه وبين الاستفادة من ذلك الأمر، بخلاف المتواضع الهين اللين الذي يعني كل شيء يأتيه يوضع في مكانه الصحيح. وهكذا يذكر السيد عبد الملك، يذكر الغرور أيضا من العقبات التي تحول بين الإنسان وبين التحقق بمحبة الله تعالى وبين تأثير النعم في إيصال الإنسان إلى درجة المحبة لله. يقول: الكثير من الناس يغتر ويتكبر، لأن البديل عن استذكار النعمة واستشعار فضل الله عليك هو أن تغتر بما وهبك الله من النعم. طبعا الغرور هو شعور الإنسان أنه قد اكتمل وتوفرت له كل شيء، وأنه الحقيق بهذه المعاني، وأنه يعني حتى يعني مثل ما يذكر الله تعالى عن المشركين، حتى لو ذهب إلى الآخرة، وطبعا في حال وجود آخرة هو لا يؤمن، المشركون لم يكونوا بوجود يؤمنون بوجود آخرة، ولكن يقولون حتى لو كان هناك آخرة فسنرى هناك وسيكون لنا هناك يعني مثل ما كان لنا في الدنيا. يعني تصور أن الذي أزدى إليه هذه النعم في الدنيا يجب أن يزديها له كذلك في الآخرة، وطبعا هذا هو الغرور، بخلاف المتواضع الذي يحسب حساب كل شيء، يقول: نعم الله تعالى أنعم علي، ولكن هذه النعم قد تكون استدراج، قد تكون نوع من الاختبار، إذا لم أحسن التصرف فيها فستؤدي بي إلى عقاب الله. وهنا الفرق بين من تزيده النعم اغترار ويقول: أنا محل رضوان الله ومحل تكريم الله ولذلك أعطاني، وشخص يقول: نعم قد تكون كذلك، وفي نفس الوقت قد تكون محل استدراج فيستعملها بالطريقة الصحيحة. يقول السيد عبد الملك: لأن البديل عن استذكار النعمة واستشعار فضل الله عليك هو أن تغتر بما وهبك الله من النعم، وأن تتكبر بها، وأن تكبر نفسك وتعظم نفسك، بدل أن تكبر فيك المحبة لله سبحانه وتعالى. يعني بدل أن الشخص يعني يتأمل في تلك النعم ويتدبر فيها لتعظم وتزداد محبة الله. المحبة مثل شجيرة صغيرة، كلما سقيناها بالتأمل والتفكر والتذكر وقراءة القرآن كلما ازدادت تلك النعمة وتحولت إلى شجرة وأثمرت الثمار اليانعة. إذن هذه المحبة، وهكذا كل المقامات وكل المنازل وكل الأخلاق، بقدر اهتمامنا بها ورعايتنا لها بقدر ما تكتمل وتصل إلى محل رفيع وتحدث ويكون لها الآثار الكبيرة. يقول السيد عبد الملك: وهذا ما يحصل للكثير من الناس تجاه ما يعطيهم الله من النعم وما يهبهم من نعمه، فبدل أن يستشعروا عظيم فضل الله عليهم وأن يشتدوا إليه سبحانه وتعالى ويحبوه، فالنتيجة الأخرى والبديل الآخر هو أن تعظم أنفسها، ما يسمى ببطر النعمة، كما قال قوم قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تبطر بالنعمة، لا تتكبر بالنعمة. طبعا هو خرج على قومه في زينته ليفخر عليهم، يعني ليريهم أنه متميز عنهم أو أن الله اختاره من دونهم، فلذلك هذا البطر، هذا الكبر، هذا الغرور. يقول البديل الآخر هو أن تعظم أنفسها، من الشخص الذي يعني المحبة أو النعمة إما أن تثبر محبة لله وشكرا له وتواضعا، وإما أن تثبر الغرور وتثبر الكبر. يقول البديل الآخر إذا الشخص لم يوفر لنفسه يعني تلك المحبة فسيسقط في هذه القيعان الخطيرة، يسقط في هذه المستنقعات، تعظم أنفسهم، تكبر أنفسهم لديهم، وكأنما أعطاهم الله هو جدارة شخصية لديهم وليس هبة من الله وفضلا من الله عليهم يقترن به مسؤوليتهم عليهم. يعني هذا الفضل مسؤول، وكما قلنا هو اختبار. يقول: كأنه مجرد جدارة شخصية، هذه الحالة تؤثر على نفسية الإنسان إلى حد كبير، كما ورد في سورة الفجر: إن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يتصور أن هذا إكرام وأنه ضروري وأنه علامة الإكرام الإلهي، ليس كذلك. الله تعالى يقول: كلا، يعني ليس الأمر كما تعتقد، قد يكون ذلك المنصب، قد يكون ذلك المال، قد تكون تلك النعمة وبالا عليك، هو استدراج من الله تعالى. إن أحسنت التصرف كانت نعمة، وإن أسأت التصرف كانت فتنة وكان اختبارا. شخص يعطيه الله تعالى مثلا عضلات مفتولة وقوة جسدية فهو اختبار، نعم هي نعمة في الأصل، هي نعمة إذا أحسن تصرف فيها، لكن إن أساء تصبح اختبار وابتلاء وفتنة. عندما يتكبر على الناس بعضلاته، عندما يبطش بهم، عندما يخيفهم، عندما يروعهم، عندما يصبح تلك العضلات بدل أن تكون وسيلة لمساعدة المحتاجين تصبح وسيلة للسرقة وللظلم، فطبعا هذه تصبح وسيلة. طبعا من فعله؟ هو الذي فعله، الله تعالى وفر له هذا الفضل العظيم حتى يستعمله في محله الصحيح. يلخص السيد عبد الملك الآثار المختلفة لهذا الأمر فيقول: تؤثر عليه في أولا تبعده عن الشكر، يعني معناها الجحود والتكبر والغرور الذي يقابل النعمة تبعده عن شكر الله، ثم هي تؤثر عليه في مقام الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى، بحيث أن تلك الأعمال أو تلك النعمة لا يستعملها الاستعمال الصحيح. يقول: فهو لا يستشعر نعمة الله عليه، فلا يتوجه عمليا بالشكر لله والالتزام بتوجيهاته والسير على هديه والانطلاقة العملية الجادة بكل رغبة، إنما يتحرك وكأنه صاحب جدارة شخصية بكل ما وهبه الله، متكبرا مغترا، بدلا أن يكون محبا مشتاقا لربه، شاكر لنعمه، حكيما لأنه يضع النعم في محلها، أن يصبح بدل ذلك متكبرا مغترا. وحركته فيما يتعلق بالاستجابة العملية إنما تنطلق بدوافع ذاتية شخصية ناشئة عن حالة الغرور، وليس بدافع المسؤولية ولا بدافع المحبة لله سبحانه وتعالى، أن يصبح عبدا لذاته وعبدا لهواه، وكل تصرفاته تنطلق من ذلك، حتى ربما تلك التصرفات التي ربما تبدو صالحة هو لا ينطلق فيها من الله ومن محبة الله ومن اعتقاد أنها واجب شكر تلك النعمة، وإنما ينطلق من ذاته. يعني بعض الناس مثلا تجده لا يحسن، وجاره أمامه جائع لا يحسن إليه، أيتام أمامه لا يهتم بهم، ولكن في نفس الوقت إذا جاءت محل مثلا معين فيه شهرة وفيه يذكر اسمه تجده يقدم الملايين، يقدم أموالا كثيرة. يعني بعض الناس يهدي للاعب مثلا أو يهدي لفريق أو يهدي لكذا أموالا كثيرة، وجاره بجنبه جائع ولا يهتم له. وبالتالي هذا يعني حتى عندما أخرج المال من حوزته وضعه في حوزة لا تستحق ذلك المال، ووضعه في الأصل لأجل أن ينال شهرة أو ينال مكاسب أخرى من وراء ذلك. فيقول سيد حسين عن عواقب تلك الآثار والشخصية التي يشكلها، يقول فتراه منفصلا عن هذا الارتباط الإيماني. طبعا الواقع هو أن الشخص يعني هو الذي يساهم في تكوين شخصيته، سلوكه وتصرفاته وتعامله مع النعم هو الذي يشكل شخصيته. قد تكون شخصية متزنة، شخصية مسالمة، شخصية مؤمنة يعني متكاملة وتسير في طريق الكمال، وقد تكون عكس ذلك، شخص منفصم، شخص مشتت، شخص يعني منتكس وهكذا. وبالتالي الإنسان في مقابلته للنعم وفي طريقة تعامله معها تتشكل شخصيته، وطبعا هذه الشخصية هي التي يحاسب عليها يوم القيامة. ولهذا ورد أن إشارة إلى أن حتى الشخص يوزن في القيامة، موازين القيامة، حتى الشخص نفسه. ما معنى يوزن؟ يعني أن الشخص نفسه ما هل أنت تحافظ على معاييرك كإنسان أم لم تحافظ؟ يعني هل حافظت؟ الله تعالى خلقك وأعطاك مواهب وأعطاك قدرات وأعطاك طاقات، هل هذه الأمور طبقتها أو فعلت فيها أو استعملتها فيما يتناسب أو ليس كذلك؟ يعني هناك حساب على الأعمال وهناك حساب على الشخصية التي شكلها الإنسان بتصرفاته. فيقول فتراه، يقول السيد عبد الملك، فتراه منفصلا عن هذا الارتباط الإيماني والصلة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، وترى ذلك يؤثر على أدائه العملي، لأن أدائه العملي بات محكوما وخاضعا ومتأثرا بمقاصده الشخصية. يعني هذا الشخص يعني قولب نفسه وجعل المتحكم فيه هي رغباته، وبالتالي كل سلوك يسلكه ناتج من تلك الرغبات، ناتج من تلك الشخصية. يعني كأنه جعل هواه مديرا عليه ورئيسا له ومتحكما فيه، ولذلك كل سلوكاته تنطلق من هذه المنابع الخسيسة. يقول واعتباراته الشخصية وأهدافه الشخصية ومكاسبه الشخصية، وبالتالي إذا تعارض أي شيء مع تلك المقاصد الشخصية والأهواء الشخصية والأهداف الشخصية فهو قد يتخلى عن أي مسؤولية أو قد لا ينطلق في أي عمل. دائما عندما يحاور يعني يقول دائما ما هي مصلحتي في هذا الأمر، حتى لو كان مثلا ومسؤول في مصلحة عامة، ولكن يقول لي مثلا شركة أو يريد أن يتعامل مع جهة ما، فيقول لهم نعم الشركة ستقوم بهذا الأمر، لكن ما وفرتم لي كمصلحة شخصية. ولا يعلم أنه موظف، أنه دوره ما دام مدير للشركة دوره مرتبط بالشركة، ولكنه ينظر إلى مصالحه الشخصية. أو قد لا ينطلق في أي عمل أو في موقف معين، مهما كان مهما بات المهم لديه هو مقاصده الشخصية وحساباته الشخصية وأهدافه الشخصية، ولذلك هو لا يذوب فيما هو رضا الله، ولا ينطلق انطلاقة سليمة، انطلاقة المحب لله الساعي لمرضات الله سبحانه وتعالى، الراغب فيما عند الله الذي يخجل أمام الله ويستحي أمام نعمه العظيمة. لا، هو قد تضخمت ذاته لديه، وبالتالي يتمحور حول ذاته في الواقع العملي. إذن هذه صورة للشخصية التي شخصية الجاحد المنكر للنعم، وكيف تحول إلى هذه الصورة، يعني صورة ضعيفة، صورة هزيلة، صورة لا تمثل الإنسان المكرم. لماذا؟ لأن هذا الشخص أصبح كل الكون، كل شيء متمحور حول ذاته، حول رغباته، حول أهوائه، وبالتالي صار عبدا لذاته، صار يقول من حيث لا يشعر أنا ربكم الأعلى. يقول السيد عبد الملك مبين الخدع التي يخدع بها نفسه ذلك الذي يحرم نفسه من تلك الآثار الجليلة ليظهر للناس أنه صالح مع أنه ليس كذلك. فقال قد يأتي هذا حتى في إطار العمل تحت عنوان العمل في سبيل الله، في أي مجال من المجالات، قد ينطلق الإنسان والعنوان عنوان مقدس، ولكن في الحقيقة يتعامل بخلاف هذا ما يقتضيه ذلك العنوان. يعني حتى في كما قلنا في الأمور الخيرية، في الأمور كذا، يظهر ويظهر للناس أنه بتلك الصورة ولكنه ليس كذلك. وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.